رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، إذا عمل عملا أثبته. ولذلك نحتاج أن العبد منا إن سلك إلى ربه تبارك وتعالى في صلاة أو صيام أو طلب علم أو دعوة إلى الله عز وجل أو عمل مع إخوانه إلى آخر ذلك من هذه الطاعات، لا ينبغي له أن يبدأ ثم يحجم، لا ينبغي له أن يسرع ثم يبطئ، ينبغي له أن يسير على هذا الطريق إلى الله عز وجل إلى أن يلقى ربه سبحانه، كما كان ذلك حال نبينا صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة يتقربون فيها إلى الله عز وجل، ترى أن هذه العبادة أصبحت هي لحمهم وعظمهم، فلا يتركون هذا الأمر أبدا إلى أن يلقوا ربهم عز وجل. فأم نقول إن من ضمن هذه الطاعات إن إخواننا بيجتمعوا في لقاء، هذا اللقاء بيكون لقاء أسبوعي، بيكون يوم الأربعاء الساعة 1:30. أحيانا بتجد بعض الوجوه موجودة في هذا اللقاء، غيبة في اللقاء اللي بعديه، اللي كان موجود اللقاء اللي فات مش موجود اللقاء ده. هذا ما ينبغي أبدا إلا لواحد عنده عذر فعلا، يعني لو واحد عنده عذر في عدم الحضور، كأن يكون عنده مرض، أو كان يكون عنده يعني معاد مهم جدا، أو قد أن يكون عنده كذا أو كذا. لكن أن يبتعد الإنسان عن هذه الطاعة بسبب كسل أو فطور أو غير ذلك، هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي. ولذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حتى إذا فاتتهم الطاعة بعذر تحسروا عليه. تصور حياة القلوب ممكن تصل إلى أي درجة، إن لو فاتته الطاعة وهو معذور، يعني لو فاتته الطاعة وهو مش معذور يتحسر، يندم كما يندم كثير منا على أنه لم يحفظ القرآن حتى الآن، على أنه لم يتعلم العلم الشرعي حتى الآن، على أنه قصر في صلاة كذا أو في صيام كذا حتى الآن، على أنه ما فعل كذا أو كذا من الطاعات. كان يستطيع أن يأخذ الأسباب ولكنه ما فعل. لا، ده أنا بقول لك حتى ولو كان أحدهم معذور عنده عذر ورغم ذلك يتحسر ويندم، كما قال الله عز وجل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. مع أنهم معذورين يحتاجون الدوام التي يسيرون عليها إلى هذه الغزوة الطويلة وإلى هذا السفر الطويل، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عنده هذه الدوام، فكان يتناوب الرجل والإثنان على دابة واحد، وهذا سفر طويل لا يستطيع أحد أن يمشي في مثل هذا السفر وإلا مات. ولما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر تولوا وأعينهم تفيض من الدم، يتحسر على فوات الطاعة حتى وهو معذور. لذلك هذا من علامات صدق الإيمان، فما بالكم إذا لم يكن هناك ثم عذر من كسل أو فطور أو نحوه. فنقول لإخواننا تعودوا، الكلام ده مش على الدرس الأربعاء بس، أي طاعة من الطاعات بدأت فيها لحمك ودمك امسك فيها وما تسيبهاش أبدا، لأن معنى أن أنت تمسك في الطاعة وبعد كده تسيب الطاعة معناها أن في خلل في القلب، وهذا الخلل إما أن يكون خللا في الاتباع أو أن يكون في الإخلاص. احفظ، بدأت في حاجة وسبتها، يبقى معنى ذلك أن في خلل موجود، هذا الخلل إما خلل في الاتباع أو خلل في الإخلاص، ولا ينفع دي ولا ينفع دي. فمحتاجين أن احنا نتبع ونخلص ونواظب على العمل إلى الله تبارك وتعالى. أنا بالترم الأول مثلا احنا نعمله إن شاء الله حوالي 20 لقاء، حوالي 15 لقاء، حوالي 10 لقاءات، حوالي 5 لقاءات، يبقى نحضرهم من أولهم لحد إيه؟ أخيره. نبدأ من أول خيط ونخلص حتى الخيط الأخير، لك عشان نبدأ ونقف ونبدأ ونقف هذا الأمر لا يستقيم، كده هيبقى فيه مشكلة. إلا لو واحد معذور، إحنا يعني مش من بنقوله إن حتى المعذور، لا، هنقوله على واحد معذور خلاص. لكن ممكن يكون في بعض إخواننا ما عندهمش عذر أصلا ولكن هو بيتغيب، فمش عايزين الكسل يستحوذ علينا ولا الفطور يستحوذ علينا. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. كل دلوقتي بيبذل وبيضحي من وقته وماله وجهده من أجل فكرته، سواء كانت هذه الفكرة في الحق أو في الإيه؟ في الباطل. وغالب الناس في الحق، في الباطل أقصد، وغالب الناس في الباطل. فإحنا أولى الناس بهذا الأمر أن نضحي ونبذل من أوقاتنا ومجهودنا لتعلم دين الله تبارك وتعالى أو للعمل لدين الله عز وجل. كالعادة هم إخواني بيقول، أنا بقول لهم إن إحنا أنا حد درس النهاردة، فبرضو إيه ما أناش عارف هتكلم فيه، فبحب يعني إيه نجيبه إيه زي ما بقول كده الزبد، يعني عايزين نتكلم في حاجة مهمة جدا بحيث ان احنا نستغل الاوقات قدر الامكان. الموضوع اللي انا حبيت اتكلم معاك فيه النهاردة على التفكير، يعني ربنا وفقني لهذا الامر ان شاء الله، موضوع الصلاة. الموضوع ده من المواضيع اللي هي مش واخد الحيز المطلوب عند اخواننا، والاهتمام فيها او بها انا اعي ما اقول استطيع ان اقول انها سد مهجور. الاهتمام بالصلاة وركنية الصلاة وفضل الصلاة في دين الله وأهمية هذه الصلاة وما يترتب عليها من آثار وحكم، والله العظيم سنة مهجورة. فهذه الدقائق بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن فضل الصلاة التي هي آكل أركان الإسلام بعد التوحيد، صح؟ وهي أفضل الأعمال في دين الله عز وجل بعد الشهادتين. والصلاة بلغ الأمر في أهميتها أن الله عز وجل فرضها ليلة المعراج على نبينا صلى الله عليه وسلم بخلاف سائر الشرائع، فدل ذلك على حرمتها وتأكد وجوبها على كل مسلم مكلف لا تسقط عنه بحال من الأحوال. والصلاة لم تخلو منها شريعة مرسل على الإطلاق، كل من أرسله الله تبارك وتعالى من نبي من الأنبياء علمنا به أو لم نعلم به كان يصلي لله تبارك وتعالى، كان يؤدي فرض الصلاة لله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا على صدورنا في الصلاة. هذا يعني أن كل الأنبياء كانوا يصلون لله عز وجل. فهذه الشريعة أو هذه العبادة لم تخلو منها شريعة مرسل على الإطلاق، وهي رأس العبادات البدنية، وهي أكثر العبادات ذكرا في القرآن الكريم. ولذلك احتجنا إلى التذكير بجسامة وخطر الصلاة كما سنبين من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أول عنصر نتكلم فيه عن مسألة الصلاة هي أن الصلاة آكد أركان الدين بعد التوحيد. آكد أركان الدين بعد التوحيد. عمر بن الخطاب في أثناء خلافته رضي الله عنه كان يكتب إلى الآفاق، يعني إلى ولاة أمور المسلمين كلهم، كان يكتب إلى الآفاق ويقول لهم: إن أهم أموركم عند الصلاة، فمن حفظ الصلاة فقد حفظ دينه، ومن ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. بعض الناس متخيل أن ترك الصلاة معناه أنه ما بيصليش، لا، هذه الصلاة لها شروط، لها مستحبات، لها أركان، لها واجبات، لها تمام. ولذلك نحن نقول مثلا ربنا تبارك وتعالى يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طب من صلى ولم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. الحديث ده حديث ضعيف ولكن معناه صحيح. فلا صلاة له يعني فلا صلاة له كاملة، لأنها لو كانت صلاة كاملة لتحقق وعد الله عز وجل، لو كانت هذه صلاة كاملة لتحقق وعد الله عز وجل. وإلا معنى أنه يصلي ومع أنه يصلي يفعل المنكرات، معنى أنه يصلي ومع أنه يصلي يتبع هواه، معنى أنه يصلي ومع أنه يصلي يترك الواجبات، معنى أنه يصلي ومع أنه يصلي ينظر إلى الحرام، هذا يعني أن هذه الصلاة فيها خلل. وإلا لو كانت هذه الصلاة صلاة تامة لنهت الإنسان عن الفحشاء والمنكر. ولذلك ترك الصلاة لا يعني فقط مجرد أنه يترك ليه أداء الصلاة، بل لعله يقصر في واجباتها أو مستحباتها أو شروطها. ولذلك ربنا تبارك وتعالى ما قال في القرآن أبدا صلوا، ولكن قال: وأقيموا الصلاة، مقيم الصلاة، مقيمين الصلاة. لذلك مش المسألة أن أنت تصلي، مسألة أن أنت تقيم الصلاة. تقيم الصلاة يعني تأتي بها على الوجه الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. تقيم الصلاة يعني أنها لها شروط ولها واجبات ولها مستحبات ولها أركان ولها أوقات، فليس الشأن أن تصلي ولكن الشأن أن تقيم الصلاة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا ينصرف من صلاة وما كتب له إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، فليس له من صلاته إلا ما عقل بها. مش مسألة أن أنت بتأدي حركاته بس، إنما تؤثر الصلاة في قلبك على قدر اتباعك وإخلاصك. إنما تؤثر الصلاة في قلبك على قدر اتباعك وإخلاصك. فإن وصلت الصلاة إلى القلب أثرت فيه، فعل الواجبات، ترك المحرمات، فوصلت هذه الصلاة إلى الله تبارك وتعالى. لذلك ابن القيم بيقول: بين العبادة وبين القلب مسافة، وبين القلب وبين الرب مسافة. بين العبادة وبين القلب مسافة، وبين القلب وبين الرب مسافة، وعلى هذه المسافات قطاع الطرق. يعني ممكن واحد يكون بيأدي العبادة بس ما وصلتش للقلب، ما أثرتش فيه، لم تؤثر فيه لا بخشية ولا بحب ولا برجاء ولا بترك الذنوب والمعاصي ولا غير ذلك. وممكن العبادة دي تصل في القلب وبعد ما تصل للقلب ربنا ما يقبلهاش، لأن في منة، في عجب، في رياء إلى آخر هذا الأمر. إذن هناك مسافة، فليس الشأن أن يقيم الإنسان العبادة فقط، ولكن أن يقيم هذه العبادة بخشوع. ولذلك بعض الناس يقارن مسألة الخشوع دي في الصلاة بس، لا، ده مسألة الخشوع دي تبقى في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج، في العمر، بر الوالدين. الخشوع اللي هي روح العبادة، روح العمل، حضور القلب مع هذه العبادة حتى يثاب العبد عند الله تبارك وتعالى. الحسن البصري كان يقول كلمة، هذه الكلمة كلمة مؤثرة جدا، وكان مشهور عن الحسن البصري أن كلامه يشبه كلام الأنبياء، أن كلامه كان يشبه كلام الأنبياء، يعني كلام وجيز ولكن له معاني عظيمة. الحسن البصري يقول: يا ابن آدم، أي شيء يعز عليك من دينك إذا هانت عليك صلاتك؟ يا ابن آدم، أي شيء يعز عليك من دينك إذا هانت عليك صلاتك؟ يعني واحد صلاة الفجر هينة عليه، هتبص على بر الوالدين هتلاقيه مقصر فيه، هتبص على قراءة القرآن هتلاقيه مقصر فيه، هتبص على الذكر هتلاقيه مقصر فيه، هتبص على طلب العلم هتلاقيه مقصر فيه، هتبص على الدعوة الله تبارك وتعالى هتلاقيه مقصر فيه، لأن الحاجة الكبيرة جدا هانت عليه. فلما هانت عليه الحاجة الكبيرة دي، يا ابن آدم أي شيء يعز عليك من دينك إذا هانت عليك صلاتك؟ ولذلك احنا بقول لاخواننا ان الاخوه مفكرين ان مساله الانتكاسه دي ان هو يحلق لحيته، لا، ده اللي بقاله اسبوع ما صليش الفجر دي انتكاسه، واللي بقاله اسبوع ما بيحضرش دروس العلم دي انتكاسه، واللي ما بيشتغلش مع اخوانه في الدعوه لله عز وجل دي انتكاسه. كل دي انتكاسات، وانتكاسه معناها ان حلق لحيته بس؟ ده انت ممكن تلاقي واحد ملتحي وقلبه خارب، صح؟ قلبه مش موصول بالله عز وجل، سواء هذا الامر بحب او خشيه او انابه او غير ذلك. نقول ان الامر يحتاج الى خشوع في اداء العبادات. هذا الخشوع لابد ان يكون في الصلاه اولا، ثم يتبع بعد ذلك كل العبادات. لذلك العنصر الثاني مباشره، وهذا عنصر في غايه الاهميه، ان الصلاه عون على باقي اركان الدين. ان الصلاه عون على باقي اركان الدين. بعض اخواننا لما يشوفوا من الموضوع عن الصلاه او الخطبه عن الصلاه او الكتاب هيتكلم عن الصلاه، ما احنا عارفين اللي هيتقال عن الصلاه، ما انا عارف هو ايه الجديد، يعني الاحاديث بتاعه الصلاه انا عارفها، والايات انا عارفها، والحمد لله انا بصلي. فتلاقيه مستهون هذا الامر، هذا الامر عنده هين، وهذا مكمن الخطر. هو ده في الحقيقه مكمن الخطر، ان احنا مش عارفين قدر الصلاه فعلا. ولذلك السلف كانوا لا يتفاضلون، احفظ دي، كانوا لا يتفاضلون في فضل علم ولا ذكاء، ولكن يتفاضلون اولا في شان الصلاه. فما خلد التاريخ ذكرهم في الأقران والمعاصرين إلا لأجل بلوغهم درجة الإحسان في الصلاة. تاني، السلف لما تسمع أبي حنيفة، الشافعي، أحمد، الليث بن سعد، سفيان الثوري، وقبلهم من الصحابة عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، سلمان الفارسي، سعيد بن زيد، الزبير بن العوام، وقبلين النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء في الحقيقة ما خلد التاريخ ذكرهم إلا من أجل بلوغهم درجة الإحسان في الصلاة. ولذلك هؤلاء الذين تفوقوا في علم، تفوقوا في ذكاء، تفوقوا في جهاد، تفوقوا في دعوة الله تبارك وتعالى، كان عند الجميع حد أدنى. هذا الحد الأدنى، حد أدنى، هو بلوغ درجة الإحسان في الصلاة. تصور، هذا الحد الأدنى هو بلوغ درجة الإحسان في الصلاة. وإلا كل عمل فيه خلل ما دام أن الصلاة فيها خلل، كل عمل فيه خلل ما دام أن الصلاة فيها خلل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عمود الأمر الإسلام، عمود الأمر الصلاة، رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. إذن الصلاة هي عماد هذا الدين، عماد هذا الدين، عماد هذا الدين. زي ما العلماء بيضربوا لها مثال كده بخيمة، هذه الخيمة مضروبة على الأرض، لابد أن تضع لها عمادا في الوسط، ولابد أن تضع لها أوتادا على الجنب. تتصور الخيمة دي مش هتطلع عماد في النص، وحطيت 1000 وتد على الأجنان، تقام؟ لا يمكن أن تقام. فلا تقام الخيمة أبدا ب1000 وتد إن لم يكن لها إيه؟ عماد في الوسط. فالعماد اللي في الوسط ده هي الصلاة. فكما أن الخيمة لا تقوم على الأرض إلا بالصلاة، كذلك دين الله لا يقوم على القلب إلا بالصلاة. الخيمة لا تقوم على الأرض إلا بهذا العماد، كذلك دين الله لا يقوم على القلب إلا بالصلاة. فممكن تحط أوتاد بر والدين وذكر وعمل لدين الله وطلب علم وكذا وكذا طاعات، ما دام ان العمود اللي في النص ده واقع كل ده هيبقى واقع. ولذلك ان لتارك الصلاه ان يكون صاحب قلب رقيق، وان للمقصر في الصلاه ان يعمل لخدمه دين الله، هو أن للمقصر في الصلاة أن يكون مخلصا. أنا بتكلم هنا عن تمام الأعمال، مش بتكلم على أصل وجوده، تمام الأعمال. وأن لترك الصلاة أن يكون برا بوالديه. فكل خلل في الصلاة خلل في غيره ولا بد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت. طب ليه فإن صلحت يصلح باقي العمل، وإن فسدت فسد باقي العمل؟ لأنها ترمومتر، لأنها ترمومتر. 10 من 10 في الصلاة يبقى 10 من 10 بين الوالدين، يبقى 10 من 10 في طلب العلم، يبقى 10 من 10 في خدمة دين الله، هي كلها كده. بس تبقى صلاة صح، صلاة بالشروط بالأركان بالواجبات بالمستحبات، وقبل هذا كله يكون هذه الصلاة فيها اتباع، وكان هذه الصلاة فيها إخلاص تغير العبد. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، سواء كان هذا الفحشاء أو هذه الفحشاء في على عمل أو علم أو عبادة، أو سواء كان هذا الأمر في معاملة وأخلاق وسلوك مع الناس. تصور. ولذلك بتلاقي ناس بقى لها 10 سنين بتصلي وما تغيرتش. ليه؟ لأنه هو بيصلوش صح، ما بيصلوش زي ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام. أمر يفرق. أضرب لكم مثال بالقصة المشهورة، قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي بالمسلمين، يدخل أبو بلال المجلسي يطعنه بخجر المسموم، يتحامل عمر بن الخطاب على نفسه حتى يؤدي الصلاة، ثم يهرب أبو بلال المجلسي، فما يتحمل عمر فيستخلف بعضه أحد الصحابة، يسقط عمر في المحراب في دمائه بهذا الخنجر المسموم، فيدخل هذا الصحابي يتجاوز الصلاة، وبعد الصلاة يحملون عمر بن الخطاب إلى بيته ويموت بعدها بثلاثة أيام، مضروب بخنجر مسموم. لا كان في مسكنات ولا مضادات حيوية ولا عمليات جراحية ولا الكلام ده خالص. فعمر بن الخطاب بعد ما انضرب بهذا الخنجر المسموم الذي وصل من ظهره إلى بطنه، وضعوه على سريره في بيته، فدخل المسور ابن مخرمة، وده من الصحابة رضي الله عنه، قال دخلت على عمر بن الخطاب وهو مسج، فقلت لأصحابه كيف ترونه؟ قالوا كما ترى، لا يحرك ساكنا. فقال هذا الصحابي أيقظوه بالصلاة، فإنكم لن توقظوه بشيء أفزع إليه من الصلاة. عشان تعرف الفرق بيننا وبين الصحابة في المسألة دي، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل وهذا بين الرجلين حتى يقام في الصف. هي دي الصلاة عند الصحابة، إن كان الواحد منهم مريض مش قادر يتحرك ولا قادر يمشي يشيلوه يودوه الجامع، يسند على واحد يمينه وواحد شمال عشان ما يسيبش الصلاة. شايف الصلاة متغلغلة من أول شعر رأسهم لحد أخمص قدميه، صبغاهم. لذلك في ناس بتتعامل مع الصلاة كأنها روتين، وفي ناس بتتعامل مع الصلاة كأنها حب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم رجل قلبه، يعني رجل قلبه معلق بالمساجد، فهو عظيم ده في ظل عرش الله، كل الناس في تعب وفي نصب وفي حر شديد، وده قاعد تحت ظل عرش الله في راحة وطمأنينة. يعني رجل قلبه معلق بالمساجد، يعني أنه إن خرج من الظهر انتظر العصر، وإن خرج من صلاة العصر اشتاق لصلاة المغرب، وإن خرج من صلاة المغرب اشتاق لصلاة العشاء، وإن صلى العشاء اشتاق لصلاة الفجر، كأنه خرج من المسجد وترك قلبه معلق في المسجد. عارف زي السمكة كده اللي بتطلع من البحر ما بتستريحش لما ترجع، ايه لا قاعد تعبانه، لازم لو هتموت لازم ترجعها تاني عشان تهدى. اهو ده بيحب الصلاه جدا لدرجه ان هو خلص الظهر بيقول امتى العصر يجي، يخلص العصر امتى المغرب يجي، وحشه الصلاه عايز يدخل، ما بيرتاحش لما يخش المسجد، لما يسجد بين يدي الله تبارك وتعالى. هو مش درويش وقعد المسجد دي النهارده سايب شغله، لا، ولكن هو ما بيرتاحش غير في الجامع. ده امر صعب ولا سهل؟ أنا أضرب مثال بيكم، مش احنا صلينا الظهر؟ ها مين اللي وحش صلاة العصر؟ وحشها عايز صلاة العصر تيجي، يا نهار أبيض ده لسه إمتى صلاة العصر تيجي؟ ويصلي العصر إمتى المغرب؟ يبقى مستنيها. ها؟ طب مين اللي صلى الفجر النهارده ونفسه يصلي الظهر؟ العملية عندنا معلش الناس أصبحت روتين. مش معنى ذلك إن الصلاة بطيلة، ما حدش بقى البطيلة، لكن هناك فرق بين من يؤدي الصلاة لأنها فرض، وهناك فرق من يؤدي الصلاة لأنها فرض وهو يحبها. هو بيحب الصلاة. ما هو الصحابي اللي انا بقول لك عليه وهذا بين الرجلين ده عنده عذر ولا ما عندوش عذر؟ طب ايه اللي خليه بيتحمل على نفسه عشان يروح الجامع؟ بيحبه. لو انه معذور لو صلى في البيت ما له ذنب ولا اسم، بس هو مش قادر، هو ما يرتاحش لما يروح ليه المسجد. لذلك الصحابي بيقول له ايه؟ ايقظوه بالصلاه. ده واحد مطعون مش مصدع ولا عنده شويه مغص ولا نايم متاخر، لا لا، بيقول لهم ايه؟ ايقظوه بالصلاه، فانكم لن توقظوه بشيء افزع اليه من الصلاه، هو نايم. فقالوا الصلاة يا أمير المؤمنين، فقام عمر منتبها ومضروب، اول ما سمع كلمه الصلاه دول بيسموها دلوقتي التعامل مع العقل الايه الباطن. دايما تلاقي كده اللي بيحب حاجه بيفكر فيها دايما مشغول بيها. يعني لو واحد بيحب التجاره والحاجات دي بيحلم بالايه؟ بالتجاره. طب واحد مشغول بالنساء والحاجات دي بيحلم بايه؟ طب واحد مشغول بالكوره والحاجات دي بيحلم بايه؟ فكل واحد بيخطرف ساعه ما ياخد بنج ويخطرف تعرف بقى الحاجه اللي هو بيحبها فضايح. ها ساعه ما تلاقيه ينام ويقول كلام مش حاسس بيه خطرف برضه بيخطرف بالحاجه اللي هو ايه؟ مش شرط يكون بيحبها بس الحاجه اللي هي شغلاه. الحاجه اللي شغلاه بيفكر فيها دايما ها تلاقيه بيخطرف بيها. فده تعامل مع العقل الباطن. فسيدنا عمر كلمه الصلاه دي الصدمه علام الف مع التاء المربوطه شغلاه قوي. لما يتركبوا مع بعض يفوق. لما يتركبوا مع بعض كده تلاقيه فاء. قال ايقظوه بالصلاه فانكم لن تقظوه بشيء افزع اليه من الصلاه. فقالوا الصلاه يا امير المؤمنين. سمعها سيدنا عمر تعامل مع العقل الباطن. فقام عمر منتبها وقال الله اذا ولا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه ثم صلى وان جرحه لا يتفجر دما حتى مات. طب يا شيخنا الاحوال دي مقصوره على الصحابه ولا احنا في طريقه؟ لا طبعا مش مقصوره على الصحابه، ده الاحوال دي علينا رخرين. لكن انا بقول لك الكلام ده ايه سببه؟ ان انا بقول لك ان في كتير مننا حاسين بقسوه قلب، حاسس بخمول، حاسس بكسل، حاسس بفتور، حاسس ان هو خايف، هيفتشوا لي تنفيذ ذاتي، اصل انا اصل فصل، في وجل موجود في القلب صح كده؟ فانا بقول لك العلاج الاولاني صلاه الظهر جاي. انا احكي لكم قصه واحد اخ معانا. اخ ده كان من دمنهور، اخ ده كان واخد 3 اجازات في القران. كان معاه 3 اجازات. الاخ اللي كان واخد 3 اجازات في القران ده مره واحده لقيناه ساب الاخوه خالص وبعد عنه. واحد قال لي على فكره ده حلق لحيته وبعد خالص عن الاخوه. فاخدت واحد زميلي او هو اللي قال لي تعالى نزوره، فروحنا زرناه قعدنا معاه. المهم قعد اتكلم معاه اخده ورد اخده ورد احنا الاثنين بس. فبعد الكلام خالص اتضح ان هو سبب فتنته ربنا عافينا واياكم واحده جارته. واحده ايه؟ جارته اتفتن بيها لحد ما وصل لمرحله ان هو حلق لحيته. قال لي انا بقالي لحد دلوقتي اسبوع ما بصليش. ما بصليش فرض. مش تقول لي بقى قران وعمل لدين الله ما بصليش اصلا. قاعد في البيت ما بصليش. وسبب الموضوع كله فتنه النساء، ما تركت فتنه بعد اضر على الرجال من. المهم في الاخر كانت في نصيحه ليه. قلنا له ارجع المسجد، ما حدش قال لك هتلتحي. ارجع المسجد. انا عايزك تسمع الاذان في الجامع. صلاه بجد بقى. اسمع الاذان في الجامع. بعد ما تسمع الاذان ادعي. بعد ما تدعي صلي السنه. بعد ما تصلي السنه ادعي بالاذان والاقامه فهو مستجاب. بعد كده اقرا شويه قران. بعد كده صلي واختم الصلاه وصلي السنه البعديه وروح بيتك. بس صلاه بجد. الاخ ده قعد ثلاث ايام يصلي معانا في المسجد بنفس الطريقه. بفضل الله عز وجل دلوقتي رجع والثلاث اجزاء بقوا 7. وده دلوقتي شغال في السعوديه حاليا بقاله حوالي شهر مسافر واشتغل محافظ قران في المسجد الحرام. شايف الصلاه بتعمل ايه؟ بس صلاه بجد. انا بقول لك جرب اهو. روح دلوقتي صلي العصر كده، لما تيجي صلاه العصر ادخل بدري توضى بالراحه صلي بالراحه ادعي بالاذان والاقامه صلي على مهلك اختم صلي السنه اللي بعديه اطلع من الجامع اتغسلت. ما ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام. قال ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات ايبقى من بتتغسل تخش جامع تغسل. حديث النبي عليه الصلاه والسلام يقول يبعث عند راس كل صلاه مناد كانه من الملائكه. يبعث عند حضره كل صلاه مناد يقول يا بني ادم. حديث عند الطبراني سند صحيح. يا بني ادم قوموا فاطفئوا عنكم ما اوقدتم على انفسكم. قال صلى الله عليه وسلم فيقومون ويتطهرون ويصلون ثم يصلون الظهر فيغفر لهم ما بينهما. قال صلى الله عليه وسلم ثم ينامون فمدلج في خير ومدلج في شر. ولذلك انا بقول لك الخلاصه اي حاجه انت تشتكي فيها في علاقتك بربنا وحاسس ان في قلبك موجود خلل في اي عباده من العبادات حل الموضوع فين؟ الصلاه لو اتظبطت كل اللي حواليه يتظبط. اصبح فيها خلل كل اللي حواليه يحصل فيه خلل. ولذلك قالوا المقياس الصحيح الذي يحكم به على دين الرجل صلاته. نضرب مثال واقعي به. الشيخ ياسر ربنا يحفظه ويبارك فيه. الشيخ ياسر عمل لدين الله جهد وبذل وتضحيه نحسبه على خير ونزكيه على الله. ليه في الصلاه شان عجيب؟ اللي اعتكف معايا يقول لك واللي صلى معي يقول لك، واللي اختلط بيه يقول لك، صح ولا مش صح؟ الناس دي ما بيترفعش ذكرها الا بالطريقه دي. الشيخ محمد حسان واحد كان اختلط بيه فتره طويله بيقول لي الشيخ محمد حسان ده ليه علاقه بالصلاه غريب جدا، علاقته بالصلاه غريبه جدا، ولذلك المقياس الصحيح الذي يحكم به على ايمان العبد صلاته. اذا اردت ان تعرف قدر ايمان رجل فانظر الى صلاته، اذا اردت ان تعرف قدر رغبته في الاسلام فانظر الى صلاته، اذا اردت ان تعرف قدر حبه لدين الله فانظر الى صلاته. بسيطه جدا، انت بتنزل الفجر بتخش الجامع تلاقي اللي بيأذن راجل كبير في السن، واللي في الصف الاولاني راجل كبير في السن، واللي جاي بدري راجل كبير في السن، والملتحي نايم في السرير، صح؟ ينفع بجد؟ ما ينفعش. مش انت بتقول انا ملتزم؟ فين صلاه الفجر؟ فين ده؟ المفروض انت اللي تفتح الجامع وتأذن وتنزل بدري. هي مش كلام، هي العمليه مش كده. دي مظاهر مهمه جدا، وامر النبي صلى الله عليه وسلم مهمه ومامور بيها، وفي حاجات منها واجبه، لكن فين غيرها؟ ما ينفعش العمليه تبقى كده بالشكل ده. فلذلك محتاجين الكلام، ولذلك يقول لك ايه افضل الصلوات على الاطلاق؟ صلاه الفجر. عشان بقول لك اهم حاجه في الدين بعد الشهادتين الصلاه، لو اتظبطت الصلاه كل حاجه تتظبط. وانا بقول لك الحاجه اللي هي لو اتظبطت في الصلاه صلاه الفجر، لو اتظبط الفجر كل حاجه تتظبط. قال صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح، افضل الصلوات عند الله، او قال احب الصلوات الى الله، احب يعني اثور وافضل واقرب، صح كده؟ احب الصلوات الى الله فجر يوم الجمعه في جماعه. يبقى احب الاعمال بعد الشهادتين الصلاه، واحب صلاه الفجر، واحب صلاه فجر، فجر يوم الجمعه. الجمعه اللي فات من اللي صلى فجر الجمعه اللي فات؟ ناسي والله يا شيخ، مش انا فاكر. انت ممكن تقول لي النهارده صليت ولا ما صليتش الفجر على كام يا اخوان؟ في ناس ناسي ما صليش. ما هو لما يصلي الفجر هيقول لك الفجر على كام. في ناس ثانيه تلاقي الموضوع ما زي ما تقول له احنا في شهر ايه دلوقتي، برضه عامل ايه هجري، مش واخد بالك ليه؟ لان الامور ماشيه كده. زي لا فحش، ما يستقيمش هذا الامر ابدا، ما يستقيمش. فالوصيه لكم اخواننا بالله عليكم اهتموا بالصلاه، وعايزين يبقى لك فيها شأن. قالوا يا شعيب ها اصلواتك تامرك او اصلاتك في قراءتين. اشمعنى الصلاه؟ لان هم حاسس ان هو ايه مهتم بها قوي، بيدي حقها، بيدي حقها، بيهتم بيها. فعايزين الكلام ده يبقى حتى رساله توصل للناس ان احنا مش بنصلي صلاه عاديه. طبعا الكلام ده في الصلاه المنفرده، لما تخش تصلي بالناس تقرا البقره على عمران، انا بتكلم انت بصلاه ايه؟ صلاه منفرده تهتم بيها اهتمام قوي جدا، لان هذه الصلاه باذن الله تبارك وتعالى لها تاثير كبير جدا في القلب باذن الله عز وجل. ولذلك كانت اخر وصيه للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم. وفي روايه كانت اخر وصيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يغرغر بها لسانه ولا يغرر بها صدره ولا ينطلق بها لسانه. يعني وصل لمرحله صعبه جدا من سكرات الموت حتى انه ما استطاع ان يتكلم. فكان الصحابه بياخدوا شويه حروف كده يجمعوهم على بعضهم، الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم. فنحتاج اهتمام بها باذن الله عز وجل، وخصوصا صلاه الفجر. الاخوه تستعن بالله وتاخذ بالاسباب وتنام مبكرا، تستيقظ باذن الله عز وجل فتعطي الصلاه حقها. وانا بقول لك واجب، جرب، اسمع الاذان في المسجد، رد الاذان، ادعي بعد الاذان، صلي السنه، ادعي، اقرا قران، صلي، اختم الصلاه السنه البعديه، اطلع من الجامع هتحس بقلب تاني خالص. خد الموضوع ده ممكن لمده 3 ايام هتحس ان القلب القاسي ده اصبح قلب رقيق. جزاكم الله خير من هذا ما تيسر، والله اعلم. على كل قول هذا استغفر الله لي. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة نور، نور يمحو عتم الليل المظلم، يسقي ظمأ الروح، تجعلنا أحباب الله يطيب بها المجروح، هي نبراس حياة ترشدنا بهداها، هيا يا من تاب فإن الصلاة نجاة. صلى سعيد بن المسيب 60 سنة ما فاتته تكبيرة الإحرام. نعم، على قدر تعظيمك لصلاتك تعظمك الصلاة. وإذا أردت أن تستمتع بحياتك فاستمتع بصلاتك. إن الصحابة هم أول وأعظم وأشرف من اهتموا بالصلاة، فعظموا الصلاة وجعلوها أولى أولوياتهم واهتماماتهم. وإن الصحابة منهم الصحابة الرجال والنساء، فعلى نموذج وصورة من صور الصحابة أو الصحابيات حدثنا الأخ عبد الوهاب فليتفضل. مشكور. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهارده هتكلم عن صحابية من الصحابيات اللي هي السيدة أم سليم بنت ملحان، سامحوني يعني لو كان في تقصير. اسمها هي الصحابية أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام. اختلف في اسمها فقيل سهلة وقيل رملة وقيل رميثة وقيل مليكة، وتلقب بالغمصاء أو الرميصاء، وقد أسلمت مع السابقين إلى الإسلام من الأنصار. تزوجت أم سليم في الجاهلية من مالك بن النضر، فلما جاء الإسلام أسلمت مع السابقين إلى الإسلام.